حق معلوم في أموالهم، حق معلوم. شو المقصود في عمين؟ يعني مفروض فرض، يعني معروف معالمه وحدوده. القصد انه كيف، يعني كيف بنترجمها عمليا؟ انه الانسان بده يخصص جزء من ماله بشكل منتظم للفقراء. لا غناء معلوم مفروض، يعني هذه ملك النصاب عليه انه يدفع بالمية اثنين ونص. ايوه، اذا هذا هو الزكاة المفروضة نفسها يعني. اي نعم، هو هذا. طيب، جزاكم الله خير. طيب يا عمي، بتوصوا شيء من جدي؟ انا مثل ما ذكرت لك الان اخويني، واحد حيجي من فرنسا والثاني حيجي من جدي. نعم. فراس اخي حيجي من جدي ان شاء الله يوم الجمعة القادم، فاذا كان تحتاجوا اي شيء يعني نحن جاهزين. جزاك الله خير. بس انتو وعدكم اللي وعدتونا ترجعوا للبيت امتى؟ هذا على الربيع ان شاء الله. ايه ان شاء الله. ايه، وما بيفوتني. سبحان الله، بيسلم عليك والده للشيخ داود والشيخ داود. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سلم عليهم ايضا ان شاء الله، ونراكم بخير ان شاء الله. السلامة، تسلم عليك. طيب، واذا كان تذكرتوا يعني اشياء بدكم اياها ان شاء الله بتخبرونا. جزاك الله خير وشكرا. طيب، انا بقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.